إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل شرح وتعليق سريع على الأربعين النووية، وكنا قد توقفنا عند الحديث الرابع. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون النووية الحديث الرابع، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نعم، أقول هذا الحديث العظيم من الأحاديث الكلية الشرعية، ويتضمن مسائل عدة. المسألة الأولى: هذا الحديث من أحاديث الألقاب، فلقبه عند أهل الحديث حديث الصادق المصدوق. إذا قالوا حديث الصادق المصدوق يعنون هذا الحديث، لأن عبد الله بن مسعود لما حدث بهذا الحديث قال: حدثني الصادق المصدوق، حدثني الصادق المصدوق. المسألة الثانية: هذا الحديث أهميته من جهة أنه يتعلق بباب القدر، أنه يتعلق بباب القدر، وفيه إثبات مرتبتين من مراتب القدر يكفر من ينكرهما: مرتبة العلم السابق ومرتبة الكتابة. إذ معلوم أن القدر 4 مراتب: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة خلق أفعال العباد. هذه 4 مراتب. هذا الحديث يدل على مرتبتين من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. المسألة التالية: هذا الحديث فيه بيان أن الناس مهما عملوا من عمل فإنه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى ومقدر لهم من قبل أن يولدوا في الدنيا. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أول ما خلق القلم قال: أكتب. قال: مكتب؟ ما أكتب. قال: أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وذلك قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. فدل هذا الحديث مع هذا الحديث أن هناك كم كتابة؟ أن هناك كتابتان أو كتابتين. الكتابة الأولى كتابة الكتابة في اللوحة المحفوظ، والكتابة الثانية الكتابة وهو في الرحم، وهذه الكتابة التي في الرحم يعلم منها الملك ما يأمره الله عز وجل بكتابته من هذه الأمور الأربعة: رزقه وأجله وشقي أو سعيد وعمله. فهذه الكتابة التي تكون في الرحم. مسألة هذا الحديث استند إليه علماء الإسلام في أن الولد في رحم أمه يمكث 120 يوما قبل أن تنفخ فيه الروح، طيب في حديث حذيفة بن أسيد الذي عند مسلم فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلق وتخليق الإنسان وكذا كله يتم في 40 الأولى، بعد نهاية 40 الأولى، فكيف يوفق بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث؟ حديث حذيفة بن يسيد ذكر أن الإنسان إذا أمضى في رحم أمه 40 يوما أتاه الملك، وذكر هذه الأمور، لكن لم يذكر نفخ الروح، فكيف يوفق بين هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه ذكر أن هذا بعد 120 يوم بعد 40 الثالثة، وحديث حذيفة بن يسيد أن هذا يحدث بعد 40 الأولى؟ نقول يوفق بين الحديثين بأن الأمر الذي يحصل في 40 الأولى هو الإحياء على هيئة النبات، والأمر الذي يحصل بعد 40 الثالثة هو الإحياء الذي يكون فيه خلقة الإنسان، خلقة حية متحركة بنفخ الروح. وذلك أن الحياة نوعان: النوع الأول الحياة النامية مثل حياة النبات، والنوع الثاني الحياة المتحركة. فالإنسان من 40 الأولى إلى 40 الثانية الثالثة ينمو ينمو نمو الحياة النامية التي تحصل للنبات، من 40 الثالثة تنفخ فيه الروح فتكون حياته حياة متحركة، واضح هذا الكلام؟ طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيبعث الخلق ويخلقهم يوم القيامة، صح؟ وذكر أنه كما بدأنا أول خلق نعيده. لما جاء في وصف البعث في يوم القيامة ذكر أنهم أول خلقتهم ما ينمون، مثل النبات بالنص في الحديث لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام البعث. وهذا يؤكد أن حياة الإنسان تمر بطورين من الحياة: حياة نامية وهي من 40 الأولى إلى 40 الثالثة، وحياة متحركة وهي من بعد 40 الثالثة، مسألة من أجل ذلك العلماء رحمهم الله قالوا لا يجوز إسقاط الحمل إذا انعقد في رحم المرأة، يعني حتى من 40 الأولى إذا انعقد ما يجوز إسقاطه. طيب، ألست تقول أن هذه حياة نامية ثم بعد ذلك في 40 الثالثة حياة متحركة بنفخ الروح؟ فنقول هو أغلظ بعد 40 الثالثة، هو حرام بعد 40 الأولى أو بعد 40 الثالثة، لكنه أشد حرمة بعد 40 الثالثة. فالإجهاض وإسقاط الحمل عند العلماء حرام. لا يقول قائل يا أستاذ هو لسه ما هو حي يصير حي في 40 الثالثة، فنقول لا، هو حي من 40 الأولى، وما ينبغي إسقاطه ولا يجوز، وهو أشد حرمة بعد 40 الثالثة. ما يجوز الإجهاض، لأن الإنسان أو المخلوق الكائن الحي بني آدم يكون حيا حياة نامية من 40 الأولى إلى 40 الثالثة، ثم يتحول إلى حياة متحركة بنفخ الروح، مسألة في هذا الحديث إشكال عقدي. إذ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. كيف؟ فنقول الإشكال تزيله رواية جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إذن هذا الحديث يزيل الإشكال من جهة أنه بين أن ما يقع من هؤلاء الناس من أعمال إنما هي بحسب الظاهر، وإلا هم يبطنون خلافها. فهناك أناس يعملون بعمل أهل الجنة في الظاهر ويبطنون الخلاف، وهناك أناس في الظاهر نراهم أهل فسق لكنهم في الباطن لديهم شيء من الإيمان والإخلاص لله، وإنما يقع في هذه الأخطاء وفي هذه المخالفات بغلبة الشهوة، بغلبة أمور تغلبهم على الوقوع فيها، وإلا هم يتندمون ويحاولون يتوبون فيسبق عليه الكتاب فيدخل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. واضح هذا الكلام؟ طيب الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا، بل يقول بعض العلماء هو نصف العلم، لأن العمل نصف الدين. يقول لأن العمل الذي تريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل لابد أن يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني المتابعة. المتابعة دليلها هذا الحديث، دليلها هذا الحديث، لأن الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن لم يحقق المتابعة عمله باطل لأنه اختل الشرط الثاني، فهذا نصف الدين. وقال بعض العلماء هذا نصف العلم، لأن الأمور التي تريد أن تتعلمها وتقوم بها وتتعبد الله عز وجل بها إما أن تكون مشروعة وإما أن لا تكون مشروعة، فهذا يبين حكم نصف العلم وهو الأمور التي ليست بمشروعة. هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، أقول يفيد أن محل البدعة إنما هي في أمور الدين، ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون من أحدث أمرا على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو بدعة، لأنه أحدثه على غير موافقة شرع الله. أحدثه يعني من جاء بأمر ليس له أصل في الدين فهو بدعة، لأنه لم يتحقق فيه شرط المتابعة. طيب في الدنيا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قيد أن الحكم بالبدعة إنما هو في أمور العبادات. طيب العادات ما يدخلها البدعة؟ نقول تدخلها البدعة إذا نويتها عبادة، أما إذا لم تنويها عبادة ولم يكن فيها ما يخالف الشرع فليس في ذلك بدعة، فليس في ذلك بدعة. فأنت في أمور الدنيا وأحوال الدنيا إذا لم تقصد التقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر، لم تقصد التقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر، فأنت لا تطالب بأن تأتي بهذا الأمر على وجه لا تطالب في هذا الأمر أن لا تخالف الشريعة، لأنه هذه من أمور العادات. ولذلك الناس خرجوا عما كان عليه الحال زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا السيارات ودبابات وسيكلات وصواريخ وقطارات، وهذا كله لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ملابسنا تغيرت، مبانينا تغيرت، طريقتنا في الأكل والشرب تغيرت، لا حرج في ذلك. لن نقول أن هذه الأمور إحداث في الدين وصاحبها قد أحدث شيء في الدين، لأننا نقول هذا في أمور العادات. نعم، لو أنا قصدت القربة فأقول أنت تقصد القربة بماذا؟ بنفس العمل؟ ولا تقول أنا أستعين بهذا على القربة، فتقول مثلا أنا أستعين بركوب السيارة للوصول إلى المسجد، أنا أستعين بالوصول إلى بركوب السيارة للوصول إلى المسجد، نقول لا حرج في هذه، لأن المقصود عبادة ثابتة في الدين، ولأن المشي إلى المساجد مطلوب، فأنت تستعين بهذا لأداء العبادة لا حرج في ذلك، وأنت مثاب على نيتك، أنت مثاب على النية، لأن هذا العمل في أصله ما هو داخل في أمور العبادات، وإنما أمر أنت نويت به هذا الأمر. مثلا أنت تنام النومة، تقول أنا أنام النومة أنوي بها التقوي لله، أنت مثاب على نيتك، أنت مثاب على هذه النية، أنت مثاب على هذه النية. طيب، مسألة، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أقول هذا الحديث يبين أن حكم العبادة إذا وقعت مخالفة لشرع الله، أو حكم العمل إذا وقع مخالفا لشرع الله، أنه مردود، أنه مردود، أي أنه باطل، أي أنه باطل. ولذلك من تعمد مخالفة الشرع في ترك الواجبات، من تعمد مخالفة الشرع في ترك الواجبات، حكم كثير من العلماء بأن عبادته هذه إيش؟ باطلة، لأنه تعمد إيقاعها على غير الصفة المشروعة. والرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. فهذا الحديث أصل في إبطال العبادة التي يتعمد صاحبها إيقاعها على غير الصفة الشرعية من جهة الواجبات. طيب، من تعمد ترك المستحبات أو ترك المكروهات، نقول لا تبطل العبادة، ولكن ينقص أجره، ينقص أجره، وعلى المسلم أن يعود نفسه عدم المداومة على ترك المستحبات والمداومة على فعل المكروهات، لأن هذا في النهاية عند أهل العلم قد يجعلونه بوصف المداومة محلا للإثم والمؤاخذة، بوصف المداومة محلا للإثم والمؤاخذة. ألا ترون أن الإمام أحمد بن حنبل يرى أن صلاة الليل والوتر مستحبة وليست بواجبة، لكن يقول: من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء بالمداومة. هي مستحبة ليست بواجبة، لكن المداومة على الترك لها حكم ثاني، يدخلونها على طول تحت حديث: من رغب عن سنتي فليس، لأنه يعتبرون المداومة إيش؟ رغبة عن السنة. ولذلك العلماء يقولون: المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إلا إذا داوم على تركه، والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله إلا إذا داوم على فعله. لاحظتم؟ فالمداومة تغير الحكم، المداومة تغير الحكم. لذلك الإنسان ينبغي له أن لا يداوم على ترك المستحبات وعلى فعل المكروهات، وأن يبادر إلى تطبيق السنة على نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. مسألة، قوله في هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيه ترغيب المسلم إلى أن يحرص على المتابعة، وأن يوقع العمل على الصفة التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس لا ينتبهون، حتى بعض طلاب العلم لا ينتبهون لهذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ أقول: هناك فرق بين أن تفعل ما فعله الرسول، وبين أن تفعل ما فعله الرسول على الوجه الذي فعله الرسول. فهناك فرق بين مجرد الفعل وبين المتابعة، بين مجرد الفعل وبين المتابعة. مجرد الفعل مثل الظاهرية فقط، تطبق ما جاء في الأحاديث. المتابعة لا، تعني أن تطبق هذا الفعل على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت ضربت مثال الصلاة في النعلين، لو جاء واحد دخل في المساجد وهي مفروشة ويصلي في نعليه، نحن ننصحه ونقول له يا أخي ترى صح ورد الصلاة في النعلين، ولكن في حالة كون المساجد مفروشة بالحصباء، في حالة كون المساجد مفروشة بالحصباء، فقيامك بالصلاة في النعلين والفرش هذا وفي الوضع هذا وفي الحال هذا، ترى أنت طبقت ظاهر الحديث ولم تطبق المتابعة على الوجه الصحيح. وهذه قاعدة عظيمة نبه عليها ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وهو التفريق بين مجرد أنك تعمل بالحديث وبين أن تحقق المتابعة، بين أن تحقق المتابعة. فليس كل من عمل بالحديث عمل بالحديث على الحقيقة. الدواعش سألوهم قالوا لهم ليش تقطعوا رقاب الناس؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إنما جئتكم بالذبح، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد. مرة الرسول كان يطوف بالكعبة في العهد المكي، فوقف مجموعة من قريش، كفار قريش يستهزئون به، فغضب الرسول والتفت إليهم قال إنما جئتكم بالذبح، يهددهم إذا لم يؤمنوا ويتبعوه ويرد على استهزائهم. خلاص هذولا قالوا احنا عشان كده نذبح. طيب تعال طبق الكلام هذا على السيرة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم. هل ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يقطع رقاب الناس ويجعلها مثلى ويأتي بها؟ نقول لا، لم يثبت في معارك الرسول أنه كان يطلب قطع رقاب القتلى، ولم يثبت في معارك الرسول أنه كان يمثل بالناس، بل كان ينهى عن التمثيل. فهل هؤلاء طبقوا حقيقة الحديث؟ الجواب لا. بعدين تعال الرسول قال هذا الحديث لمن؟ قاله لكفار مشركين معاندين معرضين، أنتم تطبقونه على عوام الناس. فهذا يعني يبين الفرق، صورة من صور الفرق بين معنى حديث تطبقه بلفظه وحديث تطبقه بما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يريده صلى الله عليه وسلم. طيب اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. أقول هذا الحديث من الأحاديث العظيمة فعلا، وقد عده بعض العلماء ربع الدين، عده بعض العلماء ربع الدين، مع حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الصادق المصدوق، وحديث من أحدث في أمرنا. هذه الأحاديث الأربع عدت ربع الدين. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن مسائل الدين كلها ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين وقسم ثالث بين الحرام وبين الحلال، وهي الأمور المشتبهات، وهي الأمور المشتبهات. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية في هذا الحديث فيه بيان أن الدين بمراتبه الثلاثة أو بأحواله الثلاثة كله معروف. كيف؟ أقول لك الرسول قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، قال لا يعلمها كثير من الناس. مفهوم المخالفة أنه يعلمها قليل من الناس، فآل الأمر أن الأمور الثلاثة معلومة من معروفة عند الناس ولا ما هي معروفة عند الناس؟ معروفة عند الناس، فقد تفاوت الناس في العلم بينها. فهناك أمور من الحلال بين يعلمها الناس، وهناك أمور من الحرام بين يعلمها الناس، وهناك مشتبهة يعلمها قليل من الناس. فالدين كله بين. ووظيفة الذي لا يعلم أن يسأل الذي يعلم. مسألة: ما هي المشتبهات؟ ما هي المشتبهات؟ أصل المشتبهات من الشبه، أصل المشتبهات من الشبه. تقول: هذا يشبه هذا، فعسر علي التمييز بينهم. لكثرة الشبه، لكثرة الشبه، فأصل الاشتباه من الشبه. فهذا يشبه هذا، فعسر عليك أن تميز بينهما. الرسول ذكر أن هناك أمور بين الحلال وبين الحرام، تشبه الحلال من جهة وتشبه الحرام من جهة. إذا لم يكن لديك علم في التمييز تشتبه عليك. هذا معنى المشتبهات، يعني الأمور التي تشبه هذا من جهة وتشبه هذا من جهة، فأنتج اشتباهها التباس في معرفة، أنتج اشتباهها التباسا في معرفة الحكم. ما عرفت شو ما حكم هذه الأمور، ما حكم هذه الأمور، لكثرة شبهها بهذا من هذه الجهة وشبهها بهذا من هذه الجهة. لكن مع ذلك، مع ذلك يعلمها قليل من الناس. هذا معنى المشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات. مسألة: ما الواجب على المسلم مع هذه الأمور المشتبهة؟ ما الواجب على المسلم مع هذه الأمور المشتبهة؟ أقول: تلخص الواجب على المسلم مع هذه الأمور المشتبهة في التالي: 1- أن يرجع إلى أهل العلم في معرفة حكمها، لأنه أنت مدام أنت لا تعلم حكمها فأنت من الذين لا يعلمون، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الواجب الأول إذا احتجت إليها أن ترجع إلى أهل العلم. فإذا لم يتيسر لك الرجوع إلى أهل العلم، ما الذي يجب عليك؟ نقول: ثانيا، إذا لم يتبين لك حكمها بالرجوع إلى أهل العلم، الواجب عليك اعتزالها والبعد عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر تجنب المشتبهات من الاستبراء للدين. ومعلوم أن الاستبراء للدين أمر مطلوب ولا أمر غير مطلوب؟ أمر مطلوب. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، فلا تقع فيها، فلا تقع فيها. خلاص. الأمر الثالث إيش؟ نقول: وكذا أنت مرغب شرعا بأن تجعل دائما بينك وبين الحلال، بينك وبين الحلال، آسف، أن تجعل بينك وبين الحرام شيء من الحلال، شيء من المباح حتى تجتنبه. ليش؟ أقول: كم من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في تمام الحديث، يقول: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إيش الصورة هذه؟ يقول: إنسان لديه غنم وهناك حمى محرم عليه أن يأتيه، خلاص، إذا رعى قريب من الحمى إيش يحصل؟ يوشك أن يقع. فكأنه يقول لك: اجعل بينك وبين الحرام شيء من المباح. ولذلك جاء في بعض الحديث فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغ العبد درجة المتقين، يعني كاملين وصف التقوى، حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. خلي بينك، أنا عارف أنه هذا مباح وهذا جائز، لكن أنا بدي كمان أبعد شوية، أبعد شوية. ليش؟ خشية من الوقوع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إلى هنا واضح الكلام؟ طيب، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فيه جواز ضرب الأمثال لتقريب المعاني، فيه جواز ضرب الأمثال لتقريب المعاني. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أقول: هذا فيه بيان ما يسمى في علم العقيدة، في مبحث الإيمان، التلازم بين الظاهر وبين الباطن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: في الجسد مضغة، يعني هي القلب، إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد، يعني هناك تلازم بين الباطن وبين الظاهر، ما في الباطن لابد أن يظهر أثره على الظاهر. لكن هذا عند العلماء مشروط بشرط. ما هو هذا الشرط؟ يقولون مع القدرة وعدم المانع، مع القدرة وعدم المانع. فكل إنسان في قلبه شيء لابد أن تظهر. وهذه قضية حتى العرب في الجاهلية كانوا يذكرونها، قالوا ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى عن الناس تعلمي، زهير بن أبي سلمى في قصيدته. فهذا أمر معروف واضح، أمر معروف واضح. لكن اللي يهمنا أنه هذا الحديث استدل به علماء العقيدة على أن هناك تلازم بين الظاهر وبين الباطن، فالإنسان بحسب ما في قلبه تنبعث جوارحه. طيب ما هدف هذا المقطع من الحديث؟ هدف هذا المقطع من الحديث أن يحرص المسلم على صلاح باطني، على صلاح قلبه، على صلاح القلب. طيب سؤال، مسألة، ما العلاقة بين هذا المقطع والمقطع الأول؟ المقطع الأول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، صح؟ وهنا هذا المقطع ألا وإن في الجسد مضغة، ها؟ من يقول أن صلاح القلب، أن صلاح القلب مما يؤدي إليه ويورثه تجنب المشتبهات. لما تحمل نفسك دائما على تجنب المشتبهات وما تتساهل وتنتبه لنفسك أنت تصلح قلبك، فإذا صلح قلبك صلحت جوارحك. ما المراد بصلاح الجوارح؟ العمل الصالح، العمل الصالح، يعني أن تعمل بالعمل الصالح. إذن العلاقة بين المقطع الأول والمقطع الثاني أن تجنب المشتبهات من الأسباب التي تورث صلاح القلب، فإذا صلح القلب صلح الجسد، والوقوع في المشتبهات من الأمور التي تورث فساد القلب، فإذا فسد القلب فسد الجسد. هذه العلاقة بين القسمين. وأنا دائما أقرر لطلابي أنه يا شباب الرجل البليغ إذا تكلم بكلام فإن كلامه يكون مترابطا بينه علاقة، فما بالكم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن المناسبات كما تطلب في القرآن تطلب أيضا في الحديث، خاصة الحديث الذي له مقاطع متعددة وساقه الرسول صلى الله عليه وسلم مساقا واحدا، ليس من تصرف الرواة بأن جمعوا عدة أحاديث. فالحديث إذا ساقه الرسول مساقا واحدا فهذا فيه علاقة، دور. إذن من الأشياء التي تصلح قلبك وينصلح بها جسدك بالعمل الصالح تجنب المشتبهات، ومن الأشياء التي تفسد القلب وتوقع ظاهرك في العمل فيما يخالف الدين والشرع عدم تجنب المشتبهات، عدم تجنب المشتبهات. مثلا الرسول يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعلمها كل الناس على الجملة. طبعا المشتبهات تعود إما إلى حلال وإما إلى حرام، المشتبهات تعود إما إلى حلال وإما إلى حرام عند الذي يعلمها، عند الذي يعلمها، فما عاد في الدين في شيء ما هو ظاهر. وهذه قاعدة شرعية أن أمور الدين كلها ظاهرة في حقيقتها، وأن سبب خفاءها وعدم معلومها أمور نسبية ترجع إلى نظر المجتهدين لا إلى ذات الدين. وهذه أمور مهمة ينبغي عليك أن تنتبه لها. هذه من الخلفيات العلمية، أن الناس ليسوا سواء في معرفة الدين، وإن كان الدين في نفسه كامل وواضح وبين، كامل وواضح وبين، الدين كله واضح وبين والحجة قائمة به، خلاص. إنما يتفاوت الناس، مو الدين، يتفاوت الناس في العلم والإدراك لهذه الأمور، ولذلك تفاوت العلماء. مسألة، هذا الحديث يبين تفاوت الناس في معرفة الدين، واضح؟ حضرمي كل شيء يجيبه بالترتيب اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، ما معنى النصيحة؟ لو واحد سألك قال لك أستاذ إيش معنى النصيحة؟ النصيحة معناها في الأصل الإخلاص، تقول نصحت اللبن أي أخلصته عن أي زيف، ما خلطته بشيء، هذه النصيحة معناها الإخلاص. طيب إيش الإخلاص لله والإخلاص لكتابه والإخلاص لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي المسألة الثانية، ما معنى النصيحة لله؟ ما معنى النصيحة لله؟ أقول ما الذي مطلوب منك أنت في حق الله؟ مطلوب منك في حق الله معرفة الله سبحانه وتعالى بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، هذا المطلوب منك. لو أحد سألك قال لك ما المطلوب مني أنا في معرفة الله؟ إيش المسألة الأولى؟ أن تعرف الله. إيش يعني أن تعرف الله؟ أو أنه يجب على المسلم أربع مسائل، المسألة الأولى أن تعرف الله. إيش يعني أن تعرف الله؟ أقول يعني أن تعرف الله بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وتعمل بمقتضى ذلك، هذا معنى معرفة الله سبحانه وتعالى. تعرف الله بربوبيته تشاهد كل ما يدل على ذلك، من أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو الذي ينزل الغيث، هو الذي ينبت الأرض، هو الذي يسير الأمور، وهو الذي تصرف في الكون، هذا معنى معرفة الله في ربوبيته. طيب معرفة الله في ألوهيته يعني أن تحقق أن لا تصرف العبادة إلا له، فلا إله إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله. طيب ما معنى معرفة الله في أسمائه وصفاته؟ يعني أن لا تسمي الله ولا تصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، هذا معرفة الله في أسمائه وصفاته. طيب ما هي النصيحة لله أن تحقق ذلك، أن تخلص في تحقيق ذلك، هذا معنى النصيحة. طيب مسألة، الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال لله. طيب المسألة الثانية، ما النصيحة لكتاب الله؟ أقول ما المطلوب منك أنت في كتاب الله؟ ما المطلوب؟ أن تصدق به، أن تصدق به وتؤمن أنه من عند الله، وأن الرسول بلغه كما سمعه من جبريل وكما سمعه جبريل من الله عز وجل، وأن تعمل بما فيه. طب النصيحة لكتاب الله يصير أن تخلص في تطبيق ذلك، أن تخلص في تطبيق ذلك، فتخلص في تعلم ومعرفة ما يتعلق بالقرآن الكريم، وتخلص في تطبيق ما جاء في القرآن الكريم، وتخلص في تحقيق معرفتك بأن القرآن كلام الله بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل وكما سمعه جبريل من الله عز وجل، هذا معنى النصيحة لكتاب الله، تحقيق هذا الأمر، تحقيق هذا الأمر. طيب قال النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين، المسألة الثالثة، ما هي النصيحة لأئمة المسلمين؟ أقول ما المطلوب منك مع أئمة المسلمين؟ نقول السمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، السمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. يصير النصيحة لولاة الأمر بأن تسمع لهم وأن تطيع لهم في غير معصية الله، ومن مقتضى ذلك أن تتجنب كل ما يؤدي إلى خروجك عن معنى السمع وعن معنى الطاعة، وأن تقوم في وجه كل من يريد أن يخرج أو يدعو الناس إلى الخروج عن مقتضى السمع والطاعة. إذن هذا معنى النصيحة لكتاب الله، والرسول زاد هذا المعنى بيان في حديث، زاد معنى هذا المعنى بيان في حديث جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا بايع أحدكم ولي أمره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا بايع أحدكم الأمير فقد أعطاه ثمرة قلبه أو ثمرة فؤاده، فليسمع ولا يطع، فليسمع وليطع، ولا يكن كمن إذا أعطى رضي، إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. ولذلك عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله طلب منا أن نبايعه على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا على أثرة تكون علينا، ما لم نرى كفرا بواها عندنا فيه من الله برهان. ليش الرسول كذا يعلمهم؟ لأن هذا هو معنى تحقيق النصيحة لأئمة المسلمين. لأن هذا معنى تحقيق النصيحة لأئمة المسلمين. قال النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. المسألة ما المراد بعامة المسلمين؟ نقول عموم المسلمين. ما الواجب عليك تجاه عموم المسلمين؟ محبتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومحبة الخير لهم. وحق المسلم على المسلم ست: إذا لقيه سلم عليه، وإذا دعاه أجبه، وإذا مرض عاده، وإذا عطسه وحمد الله شمته، إلى آخر. صح ولا لا؟ فنقول إذن النصيحة في حق عموم المسلمين أن تقوم بما هو مطلوب منك شرعا تجاه التعامل مع المسلمين مما يحقق معاني الأخوة، وإنما المؤمنون إخوة. وقد جاء الرسول اهتم أيضا بهذا الجانب اهتمام كبير كما اهتم بكل الجوانب السابقة. فبهذا الجانب يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يحقره، إلى آخر الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النكتة هنا أنه في هذا الحديث برضو جاء في رواية أنه ذكر: ألا وإن في الجسد مضغة. معناته حسن تعاملك مع المسلمين مما يورثك صلاح القلب، وسوء تعاملك مع المسلمين مما يورثك فساد القلب. وإذا صلح القلب صلح، وإذا فسد القلب فسد الجسد. والنصيحة لرسوله مسألة، والنصيحة لرسوله هي أن تقوم بما يجب عليك تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم من محبته ونصرته ونفي الكذب عنه صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالنصيحة لرسول الله أن تقوم بما هو مطلوب منك في شرع الله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، تعرف أنه صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. تطبق أحاديث الرسول على الوجه الذي أراده صلى الله عليه وسلم، على الوجه الذي أراده صلى الله عليه وسلم. فهذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقوم مخلصا تحقق إرادة وجه الله عز وجل في قيامك بهذا الأمر الذي هو مطلوب منك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مسألة: هذا الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش تلاحظوا فيه؟ تلاحظوا فيه أنه ما ترك جانب دون جانب. ترى الدين يا أخي مو بس إنك تجلس تتعلم وتمشي كده وخلاص يعني، أو إنك تتعبد وتجلس على جنب، لا، هذا مو الدين. الدين أنك تعيش وتطبق شرع الله في تعاملاتك وفي حياتك كلها، فتنصح لله وتنصح لكتابه وتنصح لرسوله وتنصح لأئمة المسلمين وتنصح لعامتهم. بمعنى أن الدين المعاملة كما جاء في بعض الكلام، لأن نشوف هذه الأمور أمور تتعلق صرفة بمعاني الدين لله ولكتابه ولرسوله، وأمور تتعلق في التعامل مع الناس، في التعامل مع الناس. معنى ذلك أنك يا مسلم مطلوب منك أنك تتعايش مع الناس. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب أو أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أنت لابد أن تتعلم معايشة أهل الإسلام وأهل الملة. يلا بسرعة آخر حديث. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث محكم ومتشابه سيتبين من خلال المسائل. المسألة الأولى، قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، يدل على بطلان دعوة من يقول حرية اعتقاد، إنه يا أخي إحنا عندنا حرية اعتقاد، الإسلام أقر حرية الاعتقاد، ما قال الرسول لكم دينكم ولي دين، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا إكراه في الدين، عندنا حرية اعتقاد. نقول هذا الحديث يبين أن تلك النصوص ليس معناها كما ذكروا، فإن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس، فهل هذا معناه أنه في حرية اعتقاد؟ ها؟ ما في حرية اعتقاد، أنت مطالب بأن تؤمن بالله، وإذا لم تؤمن بالله قاتلناك، إذا لم تؤمن بالله قاتلناك. إذا طبعا الآن هذا محكم، المتشابه نعم قاتلناك، لكن هذا بشروط، إذا تحققت شروط القتال، إذا تحققت شروط الجهاد، إذا تحقق فيك وصف الكفر الذي يبيح لنا قتاله. أحيانا يتحقق وصف الكفر ولا يبيح القتال، بأن يكون الكافر صاحب عهد أو صاحب صلح أو مستأمن، هذا المحل هو المتشابه. إذن هذا الحديث فيه محكم وفيه متشابه. المحكم فيه أنه بيّن أنه لا حرية. طب يا أستاذ الآيات اللي أشرت إليها إيش معناها؟ نقول قوله صلى الله قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، هذه جاءت في سياق التهديد والبراءة، ولم تأتي في سياق التقرير. فالرسول يهددهم ويتبرأ منهم ويقول لكم دينكم ولي دين في مقام البراءة والتهديد، وليس في مقام التقرير، فليس معناها تقرير حرية الاعتقاد. قوله تعالى لا إكراه في الدين، أقول ليس معناه ما ذكروه، جاء وقت الصلاة، ليس معناه ما ذكروه، فإن معنى لا إكراه في الدين إما أن يحمل على أولاد الأنصار الذين تربوا وهم صغار عند اليهود قبل أن يأتي الرسول، فلما جاء الرسول أرادوهم أهلهم أن يأتوا إليهم فرفضوا، فقال الرسول أتركوهم، فنزلت لا إكراه في الدين. وإما أن يحمل أن هذا على صورة قتال الجهاد مع أهل الكتاب، فإننا ندعوهم أول ما ندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية، فإن رضوا بالجزية رضينا نقبل منهم، فلا نكرههم في الدين إذا قبلوا الجزية. فهذا معنى وهذا معنى، وليس معنى الآية لا إكراه في الدين يعني أبقوا أنتم على دينكم ونحن على ديننا، لا. وإلا كيف عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة يقادون بالسلاسل اللي هم الأسرى الكفار، يأتون أسرى كفار مقادين في السلاسل ثم يسلم، صح ولا لا؟ فهذا يبين أن معنى الآية ليس كما فهموا، وهذه قضية يعني بابها طويل، لكن المهم أن تعرفوا أن الدعوة إلى حرية الاعتقاد تخالف هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. مسألة انتبهت من التقرير السابق أن الحديث فيه محكم وفيه متشابه، فيه محكم وفيه طبعا المتشابه هو الذي احتجنا أن نرد هذا الحديث إلى غيره. مسألة، هذا الحديث أصل في جهاد الدعوة، وهذه نقطة ثانية، هذا الحديث عظيم. كثير من الدعاة المتكلمون اليوم يقررون أن الجهاد المقرر في الإسلام هو جهاد الدفع وليس جهاد الدعوة، جهاد الدفع وليس جهاد الدعوة. إيش يعني جهاد الدفع؟ يعني إذا جاء كفار يعتدوا على بلاد المسلمين إحنا ندفعهم فقط، يقولون هذا الجهاد. فنقول لا، الجهاد نوعان، جهاد دعوة وجهاد دفع. جهاد الدعوة والطلب يدل عليه هذا الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا الحديث أصل في الرد على الذين ينكرون جهاد الدعوة والطلب، أصل على الذين ينكرون جهاد الدعوة والطلب. مسألة، هذا الحديث يبطل قول الأشاعرة والمعتزلة ومن قال منهم بوجوب النظر. لو تفتح كتب العقيدة اليوم جوهرة التوحيد تجد يقول أول واجب على المكلف إيش؟ النظر. بينما هذا الحديث يقول أول واجب على المكلف إيش؟ شهادة. واستدل قوام السنة الأصفهاني بهذا الحديث على إبطال قول المعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين يقولون أول واجب على المكلف هو إيش؟ النظر. نقول لا، أول واجب على المكلف بنص هذا الحديث هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، ما قال حتى ينظروا وتفكروا في خلق السماوات والأرض، لا، إنما قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وأن محمد رسول الله. فهذا الحديث دل على بطلان قول الأشاعرة والمتكلمين الذين يقولون بأن الواجب على المكلف أو أول واجب على المكلف هو النظر، هو النظر. فنقول لا، أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. مسألة الدماء المعصومة في الإسلام خمسة، الدماء المعصومة في الإسلام خمسة. الأول دم المسلم، وهو الذي أتى بهذا، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فدم المسلم معصوم. هذا أول شيء. اثنين دم المعاهد، دم المعاهد، قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريح لا يوجد من مسيرتي 50 عاما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، دم المعاهد. ثلاثة دم الذمي. أربعة دم المستأمن. خمسة دم رسل الملوك. طبعا المعاهد هو صاحب الصلح، صاحب الصلح، يعني يكون كفار بيننا وبينهم حرب ثم ندخل في صلح، فهنا يكون دم هؤلاء بالنسبة لنا إيش؟ دم معصوم، لا يجوز لنا أن نعتدي عليهم أو أن نقتلهم، نحافظ على الصلح، خلاص. قال تعالى وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، مفهوم الآية أنه ما دمت على الصلح ما يجوز لك أن تقاتلهم حتى تعلمهم أن الصلح بينك وبينهم انتهى. فهؤلاء الأربعة اللي هو المعاهد والذمي والمستأمن ورسل الملوك. الرسول لما جاءه رسول مسيلمة الكذاب، ها، ويدعو إلى مسيلمة الكذاب، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لرسول مسيلمة وأنت ما تقول؟ قال أقول كما يقول صاحبي. فقال الرسول لولا أن رسل الملوك لا تقتل لقطعت رأسك. معناته أصحاب السفارات والقنصليات إيش؟ دمهم معصوم. إذا أحد سألك ما هي الدماء المعصومة في الإسلام قل خمسة، هذه: دم المسلم، دم الكافر المعاهد، عشان أوضح لكم عشان تفهموا، دم الكافر المستأمن، دم الكافر الذمي، ها، دم الكافر الذي هو من رسل السفارات والقنصليات. نقف عند هذا القدر، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.